فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمتد بنا الزمان مع صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود، يصنعان زمان عزة جديد للمسلمين. وصلنا إلى العام 1900 إلى العام 550، وفي الشام الوضع يعني كما هو عليه، ما زال نور الدين محمود يحاول أن يوطد ويوحد الدول أو الدويلات والإمارات الإسلامية حتى يحقق الخطوة الأولى نحو تحرير بيت المقدس ومحاربة الصليبيين، وتمضي الأيام. في هذا الوقت تقريبا في العام 552، بدأت أنظار نور الدين محمود تتجه ناحية مصر، كل أمور نور الدين محمود مركزها في الشام. فتح دمشق وعنده حلب، وبدأ محاولات فتح بنياس واللاذقية وبقية الأراضي الشامية. نور الدين محمود كان ليه هدف مهم جدا، هدف تكتيكي، ان هو كان عاوز يبقى ليه ميناء على البحر، لان كان في مشكله ضخمه جدا عند الصليبيين بين نور الدين محمود وبين الصليبيين، ان الصليبيين واخدين البحر الابيض المتوسط رايح جاي، يعني من اوروبا لسواحل الشام، ما فيش اي رادع بيردعهم، لان نور الدين محمود ما عندوش اسطول. نور الدين محمود دمشق وحلب وحماة والرها وكل المدن دي وكل مملكة نور الدين محمود بعيدة عن الساحل، ملهاش ميناء، والساحل إما إن هو تحت إيدين الصليبيين أو تحت إيدين أمراء عرب مسلمين متعاونين مع الصليبيين وبيحميهم الصليبيين، أو السواحل المصرية اللي تحت ايد الفاطميين والدولة الفاطمية. فكان نور الدين محمود بيدور على موطئ قدم له في على البحر علشان يعمل اسطول ويبدأ يوقف الامدادات اللي بتيجي للصليبيين من البحر. الامدادات اللي كانت بتيجي للصليبيين كانت بتجيلهم من ناحيتين، يا اما بتجيلهم من على البحر، من البحر، من فرنسا وانجلترا وايطاليا واوروبا، يا اما بتجيلهم من بيزنطة، من الدوله البيزنطيه، من الاستانة والاسطنبول، عن طريق مملكه انطاكيا في الشمال، عن طريق تركيا الان. وكان نجح نور الدين محمود وقبل منه عماد الدين زنكي ان هو يوقع خلاف بين الدوله البيزنطيه وبين الممالك او الصليبيه اللي موجوده في الشام، لان الدوله البيزنطيه كانت ارثوذكيه المذهب، الممالك اللي موجوده سواء انطاكيا او طرابلس او بيت المقدس اللي هي الممالك الصليبيه اللي موجوده في الشام كانت كلها كاثوليكيه المذهب، فكان في مشكلة بين الأرثوذكس والكاثوليك في هذا الوقت، وكان بينهم نزاع، واستطاع عماد الدين زنكي ومن بعده نور الدين محمود ان هو يوسع شقة الخلاف. وكان دايما سلاح مهم جدا للمسلمين وللعرب ان هم بيحاولوا يوقعوا بين الكاثوليك والأرثوذكس عشان يضمنوا ان ما يبقاش فيه تعاون ولا اتحاد بينهم ويفضلوا بعاد عن بعض. فكانت الامدادات للصليبيين بتيجي من الشمال عن طريق البر، عن طريق بيزنطة الأرثوذكية، وتدخل الى انطاكيا ومنها الى بقية الممالك، ودي زي ما قلنا قدر نور الدين محمود يعني يعمل فيها بعض الغبة شوية، لكن كانت المشكلة الكبيرة في البحر الابيض المتوسط والاساطيل اللي رايحة جاية من اوروبا لبيت المقدس والطرابلس تحديدا. بدأ نور الدين محمود يبص على مصر، بدأ يبص على مصر لسببين. السبب الأولاني قضية الأسطول، إن الأراضي المصرية وصلت لغزة، كان الأسطول المصري واصل عند غزة، بل وصل الأمر إن الأسطول المصري هاجم بيروت تخيلوا الأسطول المصري وصل لبيروت وهاجم بيروت وكانت تحت الإمارات الصليبية وكانت يعني تابعة لإمارة طرابلس، فكان في أسطول مصري قوي موجود عند المصريين، لكن مصر كانت دولة فاطمية عبيدية باطنية بتكن العداء الشديد للدولة السنية اللي موجود اللي أقامها عماد الدين زنكي ومن بعده نور الدين محمود. بدأ نور الدين محمود يبص ناحية مصر علشان قضية الأسطول، ده السبب الأول. السبب الثاني هو إن بدأ يبقى فيه اضطرابات ضخمة جوه مصر جوه الدولة الفاطمية، وبدأ يبقى فيه نوع من التعاون بين الصليبيين وبين مصر، بين الصليبيين وبين الدولة الفاطمية في مصر، خاصة سنة 552 في عهد خليفة اسمه الظافر، وكان الوزير بتاعه اسمه عباس الصنهاجي. في الوقت ده كانت قمة الضعف للدولة الفاطمية، ويعني بدأت تظهر معالم السقوط للدولة الفاطمية، وكان السقوط ده هيبقى لصالح الصليبيين، لأن بدأ عباس الصنهاجي الوزير يبص ويعقد تحالفات مع الصليبيين، خاصة مع بلدوين ملك بيت المقدس. فده كان السبب الثاني، نور الدين محمود خشية أن يتم أو أن تقع مصر في إيد الصليبيين، ويبقى الإمارات الصليبية ازدادت إمارة وهي مصر، وازدادت قوة بوقوع مصر تحتها. السبب الثاني لتوجه نور الدين محمود لمصر كان الأسطول المصري. السبب الثالث، وهو سبب أظن أنه هو كان السبب اللي في قلب نور الدين محمود، يعني نقول إن السببين دول في عقل نور الدين محمود، لكن كان في سبب آخر في قلب نور الدين محمود وفي عقيدة نور الدين محمود، وهو المذهب الشيعي الاثنى عشري الفاطمي اللي موجود في مصر. نور الدين محمود كان حابب ان مصر تتحول الى المذهب السني، خاصة لما بدأ الشيعة في دولة السلاجقة يعني يعملوا مشاكل، وكان خاف نور الدين محمود ان شيعة الغرب شيعة الشرق يأتوا يزحفوا على دولة الشام، ويأتي شيعة مصر وتقع مصر بين فكي الراحة الشيعيتين، وتضيع هذه الدولة السنية في الشام. ده كان حقيقة السبب الإيماني والسبب القلبي اللي موجود عند نور الدين محمود، خاصة إن علماء وشيوخ نور الدين محمود بدأوا يقوى عنده النزعة دي، خاصة قطب الدين النيسابوري وجمال الدين الأصفهاني. جمال الدين الأصفهاني بعض الكتاب بيتهموه بأنه كان أشعري المذهب، حتى لو هو أشعري المذهب، لكن جمال الدين الأصفهاني كان مسلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمال الدين الأصفهاني رغم أشعريته ورغم اعتراض الحنابلة في هذا الوقت على جمال الدين الأصفهاني وعلى قطب الدين النيسابوري أيضا لأنه كان أشعري، وعلى بهاء الدين الشهرزواري لأنه أيضا كان أشعري، رغم اعتراض الحنابلة في بغداد عن طريق الخليفة العباسي لتمكين نور الدين محمود لهؤلاء الأشاعرة في البلاد، إلا أن هؤلاء الثلاثة جمال الدين الأصفهاني وقطب الدين النيسابوري وبهاء الدين الشهرزواري، هؤلاء العلماء العظام استطاعوا أن هم يضعوا ويزرعوا في قلب نور الدين محمود أنه لابد أن يستخلص مصر من يد هؤلاء الشيعة. نور الدين محمود عمل شيء لطيف جدا، وده يبين لنا ذكاء نور الدين محمود. نور الدين محمود كان عنده عالم اسمه علي الدين أو زين الدين علي ابن نجا، زين الدين علي ابن نجا. فاكرين احنا جبنا اسم الراجل ده مرة لما كنا بنتكلم على دور المرأة في دولة نور الدين محمود وتأثير المرأة في تربية نور الدين محمود وتربية صلاح الدين الأيوبي، وتكلمنا على العالمة الكريمة الفاضلة أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير الأنصارية. فاكرين ما اتكلمنا على المرأة هذه، اتكلمنا على أم عماد الدين زنكي، واتكلمنا على أم نور الدين محمود، واتكلمنا على أم صلاح الدين الأيوبي، واتكلمنا على عصمة الدين خاتون زوجة نور الدين محمود وزوجة صلاح الدين الأيوبي بعد كده، واتكلمنا على ست الشام زمرد أخت صلاح الدين الأيوبي، واتكلمنا على أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير الأنصارية العالمة الفاضلة الكريمة التي كان لها دور ضخم ودور عظيم جدا في تربية النساء في حلب وفي دمشق. أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير الأنصارية كانت زوجة زين الدين علي بن نجا. زين الدين علي بن نجا كان واعظ وعالم من كبار علماء حلب ومن كبار علماء الشام، وهذا الرجل يعني تدين له مصر إلى الآن بسنيتها. يعني بعد الله عز وجل يعود الفضل في سنية مصر إلى ثلاث أشخاص تحديدا. أولهم على الإطلاق عزين الدين علي بن نجا، ثم نور الدين محمود، ثم صلاح الدين الأيوبي. بعض المشايخ هيتكلم في اختلاف الترتيب أن نور الدين محمود رقم واحد، رقم اثنين علي زين الدين علي بن نجا، رقم ثلاثة صلاح الدين الأيوبي. نور الدين محمود انتدب زين الدين علي بن نجا لما بدأ قطب الدين النيسابوري وبهاء الدين الشهرزواري وجمال الدين الأصفهاني يدفعوا نور الدين محمود إلى تسنين مصر وإلى التوجه إلى مصر وتخليص مصر من الدولة العبيدية. نور الدين محمود بدأ يضع الخطة. أول حاجة فكر يبعت حد من العلماء أهل السنة إلى مصر لينشر فيها المذهب السني ويبدأ يتكلم في السنة، ويبدأ ما كانش حد يجرؤ إن هو يتكلم في السنة إطلاقا. ووقع اختيار نور الدين محمود على زين الدين علي بن نجا وزوجته وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير. الاتنين دول بعتهم نور الدين محمود إلى مصر. بعتهم نور الدين محمود إلى مصر في ظل، في وقت من الأوقات كانت العلاقة بين نور الدين محمود والحاكم الوزير في مصر كان اسمه الملك الصالح طلائع ابن روزيك. طلائع ابن روزيك فكر إن هو يقيم علاقة جيدة مع نور الدين محمود، وهنحكي قصة طلائع ابن روزيك بعد كده. طلائع ابن روزيك أرسل إلى نور الدين محمود بإقامة علاقات والكلام ده. نور الدين محمود استجاب لطلائع ابن روزيك وأرسل لي سفراء، وكان من الناس اللي أرسلهم زين الدين علي بن نجا وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير. وأرسل نور الدين محمود مع زين الدين علي بن نجا وأم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير، أرسل معهم خطاب إلى الملك العادل الملك الصالح طلائع بن زوريك ابن روزيك، يقول له فيها أن هذا الرجل صاحب فضل علي وعلى والدي، وأن هذه المرأة هي التي ربتني وهي التي صاحبة الفضل علي، فإني أرجو أن تسعهم وأن توسع لهم وأن تجعل لهم مكانا يعلمون فيه الناس الخير. وبعد هذه الرسالة مع زين الدين علي بن نجا وزيلها أيها الملك العادل، إن هؤلاء في رعايتك، وإن اعتدى عليهم أو أساء إليهم أحد فكأنما أساء واعتدى على السلطان نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. طلائع ابن روزيك أخذ هذا الخطاب واستقبل زين الدين علي بن نجا أحسن استقبال، وأقام لهم مسجد كان موجود في مصر، وكان ده أول مسجد سني في تاريخ مصر، في تاريخ مصر، في الدولة الفاطمية العبيدية. وبدأ زين الدين علي بن نجا وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير يدرسوا في هذا المسجد. وكان اختيار نور الدين محمود لزين الدين علي بن نجا اختيار في محله جدا. بدأ زين الدين علي بن نجا يدرس الإسلام، يدرس، ما بدأش يتكلم ولا يشتم في الشيعة ولا الدولة الفاطمية ولا العبيدية ولا يهدم في العقيدة بتاعتهم، مش ممكن يبدأ بالمعاداة. بدأ يدرس أصول فقه، بدأ يتكلم في الوعظ في يوم القيامة والرقائق والأمور اللي ما فيش فيها خلاف، الأمور اللي ما فيش فيها عقيدة، لم يتطرق إطلاقا إلى العقيدة. وكان زين الدين علي بن نجا حنفي المذهب. ونور الدين محمود لما بعت زين الدين إلى طلائع ابن روزيك، طلائع ابن روزيك لما قابل علي الدين ابن علي بن نجا بيسأله على أي مذهب، قال على مذهب الأحناف. وكان طلائع ابن روزيك إمامي 12، فقال يعني لا بأس أن تدرس المذهب الحنفي. وبدأ زين الدين علي بن نجا ما يدرسش المذهب الحنفي حتى، لا ده بدأ يتكلم في الرقائق وفي هذه الأمور اللي ما فيش فيها خلاف، لغاية ما أصبح علي ابن نجا زين الدين وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير من أحب الناس إلى أهل مصر. والشيء الغريب جدا إن كان أهل مصر أصلا العوام من الناس لم يكونوا على المذهب الشيعي ولا على المذهب العبيدي، إنما كان علية القوم والحاشية والملوك والأمراء والتجار، الناس الأغنياء وكبار القوم هم اللي على هذا المذهب، لكن المصريين العوام الناس أهل البلد ولاد البلد ولاد الحتة ولاد الحارة ولاد الشارع لم يكونوا على المذهب العبيدي. وبدأ زين الدين علي بن نجا يؤصل ابتداء محبته في قلوب المصريين. وأم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير كان أهل مصر يعني وصل إلى مرحلة بينها وبين التقديس شعرة، لدرجة أن الأميرات البيت الفاطمي كانوا بيغيروا من أم عبد الكريم فاطمة، لأن ما كانتش فتاة في القاهرة تتزوج إلا إذا استأذنت أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير، سواء من باب البركة أو من باب الاستخارة والاستشارة. وصل زين الدين علي بن نجا وفاطمة بنت سعد الخير إلى مكانة عظيمة في قلوب المصريين، وأصبحت قلوب المصريين مفتوحة وعقول المصريين مفتوحة لأي حاجة يقولها زين الدين علي بن نجا. ولذلك يقول ابن الأثير إنما فتح نور الدين محمود مصر برجل وامرأة، زين الدين علي بن نجا وأم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير. لأن لما وصل بدأ نور الدين محمود يبعت الجيوش، وأول حملة بعتها لمصر بقيادة أسد الدين شيراكو كان علي ابن نجا بيهيئ أهل مصر لاستقبال جنود نور الدين محمود واستقبال نور الدين محمود، وكان المصريين في يعني مستعدين تماما لاستقبال نور الدين محمود عن طريق زين الدين علي ابن نجا وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير. فيش حد في المصريين يعرف الاتنين دول، محدش يعرفهم. زين الدين علي بن نجا كان الواعظ، يسمى الواعظ، وترجم له شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء، وموجود في كتب العلم وبتكلم عنه كتب العلم، وبتكلم كتب العلم والتراجم عن أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير. لكن للأسف الشديد مفيش حد مننا ومن أهل مصر بالذات يعرف هذا الرجل وزوجته اللي كان لهم فضل كبير جدا في عودة مصر إلى حظيرة أهل السنة. ده مش كده وبس، زين الدين علي بن نجا كان له دور عظيم جدا مع صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي لم في غزوة من غزواته وفي معركة من معاركه أظن سنة 575 أظن، هنأتي إليها بالتفصيل إن شاء الله. اجتمع خرج صلاح الدين الأيوبي إلى الغزو، وكان حصل سوء تفاهم أو ساءت العلاقة بين نور الدين محمود وبين صلاح الدين الأيوبي، وخرج صلاح الدين الأيوبي في غزوة، وقيل إن هو رايح يحارب نور الدين محمود، وهنيجي للكلام ده بعد كده. في هذا الوقت قام مجموعة من الشيعة الفاطميين ومن أهل مصر أمراء مصر الحاقدين على صلاح الدين الأيوبي بمؤامرة ضخمة للانقلاب على صلاح الدين الأيوبي واستدعاء الصليبيين وعدم وإغلاق مصر أمام عودة صلاح الدين مرة أخرى والاستيلاء على الحكم وإعادة الدولة الفاطمية مرة أخرى. كان معروف زين الدين علي ابن نجا بحبه الشديد جدا لنور الدين محمود. هؤلاء الأمراء وهؤلاء كبار العصابة من الفاطميين لقوا إن أكتر حد هيساعدهم في الموضوع ده زين الدين علي بن نجا وزوجته، وبدأوا يتكلموا مع علي مع زين الدين علي بن نجا علشان يستملوه، لأن زين الدين لو ما استملوهوش هيقوم عليهم الشعب. زين الدين علي بن نجا كان نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي يحكموا مصر عن طريق زين الدين علي بن نجا لمكانة هذا الرجل وعن طريق زوجته. فهم عارفين هؤلاء المتآمرون يعلموا جيدا ان هم اذا ما قدروش ياخدوا علي بن نجا في صفهم هيقلب عليهم الشعب وسيثور الشعب عليهم ثورة عارمة ضخمة جدا. فكان لابد ان هم يستملوه. استملوه ازاي؟ استملوه بحبه لنور الدين محمود، وبدأوا يتكلموا ان هم عاوزين ينقلبوا على صلاح الدين الأيوبي علشان يوطدوا لنور الدين محمود في مصر. واستدلوا ان طلائع ابن روزيك كان بيحكم مصر باسم نور الدين محمود، واحنا عاوزين نرجع تاني حكم مصر باسم نور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي خرج علشان يقاتل نور الدين محمود، احنا لازم ننقلب على صلاح الدين ويعود حكم مصر تاني لنور الدين محمود، مش مهم يبقى بسني ولا شيعي لكن لازم يبقى باسم نور الدين محمود. زين الدين علي بن نجا كان رجل من الذكاء بمكان، والله وصح، وبدأ يمشي معاهم ودخل في وسطهم لغاية ما عرف كل دقائق الأمور، وأرسل إلى صلاح الدين الأيوبي يخبره بالتفاصيل الكاملة للمؤامرة. فأمرني ماذا ترى، قل لي أنت عاوز إيه. صلاح الدين الأيوبي أرسل لزين الدين علي بن نجا قال له أنت أدرى بما تفعل، ولكني أخبرك أني أصل إلى مصر يوم كذا من يوم كذا ليوم كذا. فأرسل إليه نور زين الدين علي بن نجا يرد عليه يقول له لا، أنا عاوزك تيجي أو تبعت سرية في يوم كذا قبل عودتك بعشر أيام في يوم كذا، وحدد له اليوم، وكان يوم جمعة، وحدد له هذا اليوم، والجنود بتوعك يدخلوا مصر متخفيين في صور أهالي مصر العاديين جدا، وييجوا المسجد يحيطوا بالمسجد، ووقتها أنا كان يوم جمعة. واتفق زين الدين علي بن نجا مع أمراء هذه المؤامرة إن هم هييجوا يصلوا معاه الجمعة، ويوم الجمعة ده زين الدين هيخطب الجمعة وهم موجودين ويثير الناس ضد صلاح الدين الأيوبي ويقوموا يأمروا أحدهم، واتفق معاهم زين الدين إن هم يلبسوا الثياب الخضر، يلبسوا ملابس خضرة علشان الناس تعرفهم وهم دول الأمراء الجدد بتوعكم. وفعلا يوم الجمعة صعد زين الدين علي بن نجا المنبر في مسجده، وكان مسجده في ساحة ضخمة في داخل سور القاهرة، وكان تقريبا يعني أهل القاهرة يعني يصلون جميعا وراء زين الدين علي بن نجا. وجاء هؤلاء الأمراء بلباسهم الأخضر، وكانت أول مرة تظهر هذه الملابس التي هي من سمات الدولة العبيدية في القاهرة بعد دخول صلاح الدين الأيوبي. ودخل جنود صلاح الدين الأيوبي وقام زين الدين علي بن نجا وخطب، ثم أعلن أن هؤلاء الذين يلبسون الثياب الخضر هم أمراؤكم من العبيديين الذين يريدون أن ينقلبوا على صلاح الدين وعلى نور الدين محمود، دونكم السيوف فاقتلوهم. وقتلوا في المسجد. ده عالم، عالم من العلماء، شفتوا قيمته قد إيه، هو وزوجته العالمة الفاضلة توأد هذه الفتنة في قلب المسجد بعقل هذا العالم العظيم العامل الذي أعاد مصر إلى حظيرة أهل السنة، كان نور الدين محمود. ومن بعد نور الدين محمود ولاده وصلاح الدين الأيوبي كانوا لا يقضون أمرا إلا بمشورة زين الدين علي بن نجا. صلاح الدين الأيوبي لما بعد فتح بيت المقدس وفي آخر حياته ترك القاهرة واستقر في دمشق، وقرر إن هو يعيش في دمشق، لأن صلاح الدين الأيوبي كان بيحب دمشق حب خيالي، كان بيحب دمشق أكتر من القاهرة بكتير، قضى فيها وفي حلب كل حياته، كان مدير أمن دمشق، وكان يعشق دمشق عشق رهيب. وأرسل إلى زين الدين علي بن نجا يقول له تعال عيش معايا في دمشق. زين الدين علي بن نجا يرفض ويقول لصلاح الدين لا والله لا أغادر القاهرة، فإنما أراها كنانة الله في أرضه. ويقال أن زين الدين علي بن نجا هو من أوائل من أطلق على مصر كنانة الله في أرضه، وإن كان في الحقيقة أن أول من أطلق على مصر كنانة الله في أرضه هو عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه. بالمناسبة كان صلاح الدين الأيوبي ينادي على زين الدين علي بن نجا ويلقبه بعمرو بن العاص الجديد. كان صلاح الدين الأيوبي بيسمي زين الدين علي بن نجا عمرو بن العاص الجديد. هذا الرجل الذي له من الفضل الكثير والكثير على أهل مصر، هو وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير، يعني فصل من حياة مصر وأسماء ودور العلماء، دور العلماء الحقيقيين الربانيين اللي بيقوموا بدور يعني لا يقل أهمية عن دور صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود في توطيد أهل السنة في مصر، سواء كانوا بقى يعني حنابلة أو أحناف أو أشاعرة، المهم إن هم من أهل السنة ومن طوائف أهل السنة وليسوا من الشيعة أو الإمامية أو العبيديين الذين يعني أساءوا في تاريخ مصر إساءة بالغة وإساءة كبيرة. كان نور الدين محمود دي كانت البداية بتاعته أو الخطة الأولى بتاعته في فتح مصر. فاكرين أما اتكلمنا على فتح دمشق وقلنا أن نور الدين محمود فتح دمشق بغير قطرة دم، كان أول حاجة عملها أنه هو خلى العوام يحبوه، ثم استمال قلوب الأعيان والعلماء، ثم أقام علاقة طيبة مع حاكم دمشق مجير الدين آبق ومجير ومعين الدين أونر، ودخل مصر من غير دخل دمشق من غير قطر الدم. نور الدين محمود حب يعمل نفس الخطة، فأرسل زين الدين علي بن نجا وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير إلى مصر ليوطدوا للمذهب السني ويوطدوا للمذهب الحنفي في مصر ويوطدوا لنور الدين ومحبة نور الدين وعدل نور الدين في قلوب المصريين. ونجح زين الدين علي بن نجا وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير. أنا بكرر الأسماء بتاعتهم كتير علشان نعرفهم ونحفظهم وبقوا موجودين في تاريخنا وفي حياتنا ووطدوا فعلا، وهنشوف في المعارك وهيذكر اسم زين الدين علي بن نجا كتير في المعارك اللي جاية بعد كده. دي كانت أول خطوة عملها نور الدين محمود علشان يفكر في فتح مصر، والكلام ده كان سنة 550 تقريبا من الهجرة. في الوقت ده في سنة 550 من الهجرة كانت مصر، اللي بيحكم مصر كان خليفة من الفاطميين اسمه الخليفة الظافر، قتل سنة 551 من الهجرة وعلى يد وزيره كان اسمه عباس الصنهاجي. عباس الصنهاجي كان عبيدي فاطمي وولى ابن الظافر وكان اسمه الفائز ولا خليفة، وكان عمره يعني 5 سنين، واستبد بالحكم استبداد شديد هذا الوزير عباس الصنهاجي، وأصبح هو الحاكم الفعلي. وارتكب عباس الصنهاجي خطأ فظيع جدا في مصر في هذا الوقت، إن هو بدأ ينظر إلى أميرات البيت الفاطمي وعاوز يتجوز من أميرات البيت الفاطمي، وبدأ يتعدى على حدود الحراملك الحريم بتوع الفاطميين. ودي كانت قمة أو يعني القشة التي قسمت ظهر عباس الصنهاجي في ظلمه. كان ظالم ظلم يعني ما بعده ظلم، يعني واحد من الظلمة الذين تحكموا في مصر. كان في مصر في هذا الوقت أمير بيحكم الصعيد اسمه طلائع ابن رزيك، وهو إمامي شيعي وكان أصله أرمني، وكان بيحكم الصعيد صعيد مصر، وكانت العاصمة بتاعته في قوس في قنا أو في الأشمونين أو أهنسيا، يعني اختلفوا في الكلام، لكن المهم أنه هو الذي كان يحكم مصر جنوب مصر الصعيد باسم الخليفة الظاهر والظافر عفوا وابنه الفائز من بعده. وكان هذا الوزير طلائع بن رزيك كان قوي جدا ومشهور بقوته، وكان معاه جنود من النوبة ومن السودان ومن صعيد مصر ومن بدو الجنوب، دول كانوا الجنود بتوعه. وتحديدا استطاع طلائع بن رزيك، لان كان ملكه ممتد الى السودان جنوبا الى دارفور في الجنوب او قبل دارفور شوية في بلاد النوبة الممتدة ما بين مصر وجنوب مصر وشمال السودان، وكان الجنود بتوعه يعني يدينون له بالولاء الشديد. أميرات البيت الفاطمي لما لقوا عباس الصنهاجي بيطمع فيهم وبيطمع في في في في عرضهم وفي شرفهم، أرسلوا إلى طلائع ابن رزيك يستنجدون به، وأرسلوا له خطاب، وفي هذا الخطاب وجد 25 خصلة شعر، كل أميرة من الأميرات قصت خصلة من شعرها ووضعتها في الخطاب، وكتبوا في الخطاب هذه خصلات شعر لخمس وعشرين أميرة من أميرات البيت الفاطمي، يستنجدن بك يا طلائع ابن رزيك أن تنقذ شرفهن من عباس الصنهاجي. طلائع ابن رزيك حقيقة واضح إن كان فيه يعني شوية شهامة وشوية غيرة على الحرمة أو طمع في الملك، ووجد إن دي فرصة ضخمة جدا، وبدأ يسير بجنوده إلى القاهرة. وصل القاهرة وحاصر القاهرة واستطاع أن يقتل عباس الصنهاجي ويستولي على الوزارة في مصر، ولقب بالملك الصالح طلائع بن رزق، أصبح ملكا. بيبقى بقى فيه في مصر خليفة هو الطفل هذا الفائز، ثم ملك بيحكم باسم الخليفة اسمه الملك الصالح طلائع ابن رزيق، وهناك الوزير، وبعد كده الأمراء. وطلائع ابن رزيق كان ليه ابن اسمه رزيق ابن طلائع، جعل طلائع ابن رزيق ابنه هذا أميرا أو وزيرا له، واستقر الحكم في مصر لطلائع الملك الصالح طلائع ابن رزيق، وحكم مصر. في هذا الوقت كان في بيت المقدس ملك اسمه بلدوين. بلدوين شاف الاضطرابات اللي موجودة في مصر دي، وهذا القلق اللي موجود في مصر، فبدأ يطمع في مصر في هذا الوقت، وبدأ يفكر يرسل حملة صليبية إلى مصر لتستولي على مصر وتحكم مصر باسم ملك بيت المقدس بلدوين. وقبل ما يبعت أرسل إلى طلائع ابن رزيق برسالة بيقول له إما أن أنت تدفع جزية، وإما أن أنت هبعت لك الحملة بتاعتي. طلائع ابن رزيق حقيقة وافق أن هو يدفع جزية لبلدوين ملك بيت المقدس الصليبي، وفعلا بعت له خطاب مع الرسول بتاعه بيقول له أن أنا هدفع الجزية. في هذا الوقت كان في مصر قدر علي الدين زين الدين علي بن نجا يعمل حاجة مهمة جدا. كان في شاب مصري اسمه الأوحد ابن تميم. الأوحد ابن تميم ده شاب مصري فلاح من أرض مصر، أحب زين الدين علي بن نجا حبا شديدا، وكان من أنجب تلاميذ زين الدين علي بن نجا. زين الدين علي بن نجا قال له أنا مش عاوزك تبقى طالب علم، أنا عاوزك تكون فارس، واجمع حولك مجموعة ومجموعة من الشباب وتعملوا كتيبة من الجنود المصريين يحافظوا على المعروف وينهوا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر في مصر. شفت تفكير علي الدين زين الدين علي بن نجا؟ مش عاوز الأوحد بن تميم يبقى طالب علم، مش ناقصين طلبة علم، مش ناقصين علماء، لا يا ابن تميم أنا عاوزك تبقى فارس، وانت شاب ومفتول العضلات وقوي وي وي وي والكلام ده كله، أنا عاوزك تبقى معاك كتيبة من المسلمين من المصريين، الكتيبة دي هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وبدأ فعلا الأوحد ابن تميم يكون الكتيبة دي، وبدأ يكون من شباب مصر كتيبة سموها كتيبة المئة. كتيبة المئة دي بقى ليها دور مهم جدا جدا جدا، وتحول دورها على ايد زين الدين علي بن نجا من امر بمعروف ونهي عن منكر الى موضوع تاني خالص، وكان ليها دور مهم جدا في توطيد ملك وفتح مصر لاهل السنة ونور الدين محمود. وهنشوف ازاي الاوحد ابن تميم الشاب المصري الفلاح ازاي بقى امير، بقى اسمه الامير الاوحد ابن تميم، وهنعرف دور ازاي في الغد ان شاء الله. حقيقة قبل ان اترككم يعني نداء ونداء استغاثة من اخوانكم في الصومال، الصومال يموتون جوعا، بيموتوا. نعم احنا في مصر عندنا ازمة وعندنا اشكالية ضخمة ومحتاجين، لكن ما زلنا في مصر مش هنموت من الجوع، وإن شاء الله لا يمكن هنموت من الجوع، لكن الصومال محتاجة وبيموتوا من الجوع. هيئة الإغاثة الإنسانية في نقابة الأطباء المصرية فتحة باب التبرع لإغاثة المسلمين اللي بيموتوا من الجوع في جنوب الصومال، وبيظهر على الشاشة أرقام الحساب وأرقام التليفونات، ويجوز إخراج زكاة المال وزكاة الفطر إلى هؤلاء الجوعى الذين يموتون جوعا في الصومال، ويعني استغاثة هؤلاء الناس وصلت إلى مصر، ومصر مهما كان فيها من أزمة ومهما كان فيها من إشكالية، إلا أنها أبدا عمر مصر ما أغلقت أبوابها في وجه من يطلب المساعدة والإغاثة. اتحاد الأطباء العرب بيفتح باب التبرعات، ونقابة الأطباء هيئة الإغاثة الإنسانية فتح باب التبرعات بالأرقام اللي ظهر قدامكم، الجمعية الشرعية فتح باب التبرعات أيضا لإيصال هذه المساعدات إلى إخواننا الجوعى ضحايا المجاعة في جنوب الصومال. واجب على المسلمين جميعا نصرة هؤلاء، مش أهل مصر بس، احنا بنتكلم في الفضائية اللي بتوصل للعالم أجمع. ليس منا من بات جوعان وجار من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، والجار جار الدولة وجار السكن وجار كل شيء. أنتم يعني أدرى بمن تبدأون ومن تعولون، إخوانكم في الصومال يستنجدون بكم. نسأل الله عز وجل أن يقينا ويقيكم شرور الدنيا والآخرة، حتى ألقاكم في الغد. أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.